فوسطن به جمعا. أين كانت هذه الحادثة؟ يروي أهل السيرة والأخبار المخلصون المنصفون، ما أقول غير الشكل، لأن بولس السلامة هذا الشاعر المسيحي جدا منصف، عدة مقطوعة جدا جميلة. هذا الشاعر مسيحي في جنوب لبنان اسمه بولس السلامة، كان مشلول مشلول مشلول، أعصابه ميتة، 20 سنة في الفراش. زاره آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين طيب الله ترى، قال له بولس، قال له نعم سيدنا، قال له أنت لحد الآن توسلت إلى الله بجاه جدي علي بن أبي طالب؟ هذا باب الحوائج إلى الله؟ قال له لا والله سيد. قال له دي توسل بجدي، شوف شوف علي بن أبي طالب شنو عنده من جاه عند الله. قال له شقول؟ قال له قول لله علي نذر بذمتي، إذا برئت من علتي هذه كرامة لأمير المؤمنين أكتب ملحمة بالشعر ما قالها مسلم. قال له أنا نذرت يا سيد. نام بولس السلامة بالليل وإذا بيدين حانيتين، تفرك برجليه، قوم قوم بولس، قوم صلي على محمد وآل محمد. إن شاء الله ما بيك إلا الخير. قام الصبح بولس وبدأ يقول يا إله الأكوان أشفق علي، لا تمتني غب العذاب شقيا، مصدر الحق لما قل غير حق، أنت أجريته على شفتي، أنت ألهمتني مديح علي، فهما غيدق البيان علي، يا أمير البيان هاك وفائي، أحمد الله أن خلقت وفيا، إنما الخلق كلهم لعيال الله، والشهم من يكون تقيا، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا، هو فخر التاريخ لا مجد شعب، يصطفيه ويرتضيه وليا، وإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط وجده علويا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واسجدي إنني ذكرت عليا.